نشاء بغير حساب لا يتخذ والله سميع قال رب اجعل

وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم فأولئك

me فرحوا بها وإن تصبروا شيئا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع لمن يشاء ويعذب

ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم Yeah.

الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء والكتاب المنير.